Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytun. Ve turi sinin. Ve hâzel beledil emin. Lekad halaknel insâne fî ahseni tekvîm. Thumme rededinâhu esfele safilîn. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.